إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة حول ما جرى مؤخرا وما زال في الساحة الدعوية في السودان. فمنذ أن أخرج الشيخ مزمل فقيري رده على محمد الأمين إسماعيل ثم أتبعه بآخر على محمد حسين يعقوب، قام عليه بعض السلفيين وشنعوا وحذروا منه ونفروا، فأطلقوا على مزمل ومن معه ومن وافقه ولاة التجريح وأهل الجرح والتجريح وما أشبه ذلك، وقاموا الندوات والمحاضرات في مواجهة مثل هذه الردود. وكان من تصدر هذه الحملة على مثل هذه الردود الدكتور حسن هواري والشيخ عبد العزيز العدسي وغيرهما حفظهم الله وعفى عنا وعنهم، ولأجل أن هذا الوضع نتج عنه إفساد العديد من المسلمات السلفية عند كثير من السلفيين، كانت هذه الكلمة التي هي بعنوان نصف ساعة حول ما يجري في الساحة في محاولة لبيان حقيقة الخلاف في الباب والتذكير بأصول لأهل السنة غفل عنها البعض وتغافل عنها البعض الآخر، مما ترتب عليه تلبيس للحق بالباطل، فأظهر السنة على أنها بدعة وبدعة على أنها سنة. لكن قبل ذلك لابد أن يقال إن من أعظم الشرائع في دين الإسلام شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا سيما الرد على المخالف من أهل البدع وغيرهم، فهو جهاد في سبيل الله كالقتال في سبيل الله، بل هو خير من القتال في سبيله على الصحيح. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثت في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين. انتهى كلامه رحمه الله. وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك هذا الجهاد سبب لحل اللعنة علينا: وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا تبدأ الرد على المخالف لا ينازع في أحد، بل هو مشروع بالإجماع ولو اقتضى التسمية، لا سيما في من تصدر مخالفة لأهل السنة. يقول ابن تيمية: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة والعبادات المخالفة الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومن هذه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحق، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. ثم يقال: إن من خالف أهل السنة فإن قوله باطل فاسد قطعا، وخلافه ليس من الخلاف السائر. فقد نقل ابن تيمية في المسودة وأبو يعلى في العدة عن الإمام أحمد أنه سئل عن الخروج عن أقوال الصحابة فقال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع. وقال ابن تيمية في الفتاوى: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. انتهى كلامه رحمه الله. أما إن كان الخلاف دائرا بين أقوال محصورة لأهل السنة فإن الخلاف حينها يعد سائغا، وفيه ينكر على القول دون القائل، أما غير السائغ فينكر فيه على القول والقائل بحسب درجة منكره، كبين ذلك ابن تيمية في إقامة الدليل على إبطال التحريم. إذا تبين ما سبق فإنه يقال. هل صدر من مثل محمد الأمين إسماعيل أو محمد حسين يعقوب ما يستدعي الرد عليهم؟ فيقال نعم وحدث ولا حرج. أما محمد الأمين إسماعيل فلو لم يكن منه إلا ثوريته على الولاة من تحييج للناس عليه وقدح فيهم على المنابر وفي مجامع الناس لكان كافيا في الإنكار عليه بل والتحذير منه، وهذا عنه أشهر من أن يستدعي توثيقا إذا القاضي والداني يعرفون عنه ذلك. والسلف كانوا مجمعين على حرمة التشهير على الولاة بالنكير كما ذكر ذلك الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم، كلهم بينوا أن التشهير بالنكير على الولاة لا يجوز وأنه خلاف طريقة السلف. وقد نبه الشيخ العثيمين على أن كل ما ورد عن السلف من إنكار علني كان عند سلطان لا من ورائه. ومن رجع إلى كتاب الشيخ برجس التعامل مع كتاب السنة في ضوء الكتاب والسنة لوقف على حقيقة موقف السلف في هذه المسألة، وما ذكره هو شيء يسير مما ورد عنهم، وقد أوصى الشيخ العثيمين بهذا الكتاب. وليس الغرض هنا تعداد مخالفات الرجل فهي عديدة، لكن القصد هو بيان أنه قد صدر منه ما خالف فيه أهل السنة فاستحق أن يرد عليه، لا سيما أن مثله تحسب فعاله على أهل السنة، ومثله أيضا محمد حسين يعقوب، فهو يثني على الثورة التي كانت في مصر فخالف أهل السنة في باب الخروج على السلطان، فهو يزعم أن الإخوان والتبليغ موافقون لأهل السنة في العقيدة، ويزعم أن كشف زيف من انحرف من إخوان ونحوهم باطل في الشريعة، وغير ذلك الكثير من مخالفاته لأهل السنة. فالحاصل أن الرجلين قد صدر منهما ما يستدعي الإنكار عليهما وتعيينهما، لأن كثيرا من السلفيين لا يعرف حالهم بل ويحسبونهم أعلاما على السنة. وعليه ما صدر من مزمل الفقير أو غيره من رد على أمثال هؤلاء وبيان مغايرة منهجهم لأهل السنة ومفارقتهم لسبيل المؤمنين هو أمر يحمدون عليه ويشكرون. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه ويطرحه كل سلفي منصف يطرحه تعجبا، لماذا قام بعض السلفيين كالشيخ الهواري والشيخ العدسي وغيرهم من إقامة الحرب على مثل هذه الردود؟ لماذا أقيمت الندوات والمحاضرات مواجهة هذه الردود؟ لماذا التشنيع على القائمين بها والتنفير والتحذير إلى آخره؟ كان المضمون بهم عفى الله عنا وعنهم أن يسلكوا إحدى ثلاث سبل، إما أن يقولوا إنما نسبه مزمل الفقير مثلا لمحمد الأمين أو محمد حسين يعقوب هو كذب وافتراء، وهذا سبيل لا يمكن اتخاذه لأن الأخطاء التي أخذت عليه موثقة بالصوت وبالصفحة. وإما أن يقولوا إنما نسبه مزمل الفقير مثلا لمحمد الأمين أو محمد حسين يعقوب هو ثابت عليهم لكنه ليس منكرا، بل إما أنه صواب أو خطأ فيما يسوغ الخلاف فيه، وهذا أيضا سبيل لا يمكن اتخاذه لأن التشهير بالنكير على الولاة، لأن التشهير بالنكير على الولاة في المنابر وتزكية الإخوان المسلمين وذم من يذمهم والتنفير من بيان انحراف من انحرف وغير ذلك مما صدر من محمد الأمين إسماعيل ومحمد حسين يعقوب كلها أمور ثبت أن سبيل السلف على خلافها، ومن زعم غير ذلك فليثبت ولا يظن بمثل الدكتور حسن هواري أو الشيخ العدسي جهل كلام أهل العلم فيه. فلم يبقى إلا أن يقولوا إنما نسب إلى محمد الأمين أو محمد حسين يعقوب هو ثابت عليهم وهو مخالفة لأهل السنة، وعليه فإن ما صدر من مزم الفقير أو غيره هو حق ودين يشكرون عليه. لكن ما تراه في الساحة اليوم هو مجرد همج وغمز، مجرد إطلاق ألقاب منفرات، بل تقعيد لقواعد لا تصدق أن يقولها طالب علم سلفي فضلا عما فوق ذلك. تجد منهم من يقول قد أخطأوا وكل ابن آدم خطأ وكل ابن آدم خطأ، فلو شنع على كل من أخطأ فلن يبقى أحد إلا وقد أنكر عليه وشنع. ثم إن في هذه الردود تجديدا على المخالف، وهذا يتجاوز الأدب الذي عهد عن السلف مع مخالفيهم. فيقال أولا الأخطاء في الشرع ليست على درجة واحدة، فمن الأخطاء ما يفسق بها الرجل، ومنها ما يبدع بها الرجل، ومنها ما يكفر بها الرجل، وقد يخطئ الرجل ويؤجر. القصد أن الأخطاء ليست على درجة واحد، بل كل له قدره في الشر. وقد سبق بيان أن الخلاف عند أهل السنة نوعان، نوع يسوء الخلاف فيه وهذا لا ينكر فيه على القائل وإنما ينكر قوله فحسب، ونوع لا يسوء الخلاف فيه وهذا ينكر فيه على القول والقائل كما سبق من كلام ابن تيمية، وهو الشافعي. نقل عنه الذهبي في السير وابن عساكر في تاريخه أن يونس الصدفي قال ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا تقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ الشافعي صاحب هذا الكلام هو نفسه الذي قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، كما نقل عنه الذهبي والبيهقي وغيرهم. فشنع الشافعي على المخالف في الثاني دون الأول، لأن الثاني خلافه من الخلاف غير السائق والأول من الخلاف السائق. هذا مجرد مثال لبيان أن السلف الصالح كانوا لا يجعلون الخطأ على درجة واحدة ولا يجعلون الخلاف نوعا واحدة. وإذا نظرت إلى المردود عليهم هنا لوجدت أن ما صدر منهم ليس مما يسوغ الخلاف فيه كما سبق. وأيضا تجد منهم من يقول هذه الردود فيها تعيين لمحمد الأمين ومحمد حسين يعقوب فهي غيبة في حقهم، وهذا يكفي في الرد عليه ما سبق من كلام أبي العباس ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب اتفاق المسلمين. الآخر كلام رحمه الله. وتجد منهم من يقول إن الردود لا يقوم بها إلا من بلغ من العمر كذا وكذا أو من بلغ من الدرجة العلمية كذا وكذا، وهذه وتلك معدومة في مذم فقيره، وهذا والله من المضحكات المبكيات، إذ هي قواعد لا دليل عليها أولا، وحتى أن قائليها لا يلتزمون ثانيا، فإن إنكار المنكر لا يشترط فيه بلوغ 40 أو ما أشبه، أو أن يكون المنكر عالما أو ما أشبه، بل يكفي فيه أن يكون عنده علم بهذا المنكر وإن كان صغيرا في السن أو صغيرا في العلم. اليوم يوجد عميد بن درمان الإسلامي السابق الهالك وهو حائز على أعلى الدرجات العلمية، أما ذلك فله كتاب يستنبئونك ذكر أنا من أسماء الله الحسنى هو ها. فإذا سمع أحدهم كائنا من كان في هذا الكلام أيقال له لا تنكر عليه حتى تصل 40 من عمرك وتحوز على درجة علمية موازية له؟ أهذا يلتزم عامي فضلا من طالب علم فضلا من دكتور؟ إلى غير ذلك مما يشنعون به. ولو تأملتها لتعجبت، فإن القوم وتنظيمهم في صدارة من يرد على المخالف لأهل السنة ويعينونه ويكشفون زيفه ويبينون عواره الصوفية وغيرها من المناهج المنحرفة، وكانوا يسمون ويشددون ويشهرون. لم يكونوا يقولون إن هذه شدة مغايرة لأدب السلف مع مخالفين، لم يكونوا يقولون إن هذه غيبة ولا تجوز، لم يكونوا يقولون لا يرد إلا كبار طلبة العلم ومن بلغ من العمر 40 أو ما أشبه. لم تسمع منهم أمثال هذه الأمور، لم تكن تسمع هذه الأمور قديما إلا من عوام الصوفية المتعصبين لشيوخهم كانوا يشغبون بها على السلفيين في بيانهم لعوار الصوفية. أما أهل السنة فلم تسمع منهم مثل ذلك، بل كانوا هم من يردوا على أمثال هذه الشبه. فلماذا اليوم لما كان المردود عليهم محمد الأمين أو محمد حسين يعقوب أو محمد حسان أو أبي الفتن المعربي أو من كان على شكلتهم أخرج بعض السلفيين مثل هذا الكلام؟ لأن المردود عليهم محسوبون بوجه أو بآخر على التنظيم فلم يرتضوا الكلام فيهم، أم خوفا من خسارة الجماهير الغفيرة المحبة المردود عليهم، أم ماذا؟ لماذا إذا خالف الصوفي أو الشعبي أو الخارجي أو غيرهم من الطوائف المنحرفة أهل السنة والجماعة كان الرد عليهم مشروعا ومشكور صاحبه، وبالمقابل إذا خالف محسوب على التنظيم بوجه أو بآخر أهل السنة كان الرد عليه تطاولا وغلوا وتجاوزا للأدب، وخرجت الندوات والمحاضرات والوريقات في التحذير والتثير من صحيحه؟ لماذا هذا التناقض والكيل بمكيالين؟ ترى أدبت الحزبية بين أوصاف السلفيين؟ أصار الولاء والبراء يعقد على أشخاص أو على التنظيم بعدما كان يعقد على السنة؟ قد يستنكر الكثير مثل هذا الكلام، لكن هذا الواقع، إذ ليس لأحد ممن شن على هذه الردود مأخذ علمي، لا تجد منهم إلا الرمية بالمنفذات، خلاصة تجريح، أهل الجرح والتجريح، مداخلة جامية، وغيرها مما لا يغني عن الحق شيئا. تجدهم يقيمون الندوات تلو الندوات في التشنيع على مزمل ومن وافقه، وإظهارهم بأنهم تجاوزوا أدب الخلاف أو أنهم تصدروا ما ليسوا أهلا له أو ما أشبه ذلك همزا أو غمزا، لكن لا يأتون ببينة على ما يزعمونه في مزمل ومن وافقه. فمحمد الأمين ومحمد حسين يعقوب أخطاؤهم موثقة وليست مما يسوغ الخلاف فيه، فأين يذهبون؟ والله الذي لا إله غيره لقد هدفت الشيخ الدكتور حسن هوال عفى الله عنا وعنه قبل أسابيع أو أشهر، وقلت له يا شيخ لقد صدرت في الآونة الأخيرة ردود على محمد الأمين ومحمد حسين يعقوب، فما مأخذكم عليها أي على هذه الردود؟ قال نعم نحن نقصد من يعني من تصدر وليس أهلا لذلك، نريد من هؤلاء الشباب أن يتأصلوا في علم إلى آخره. قلت له وهل من تعارض بين أن أطلب العلم وفي نفس الوقت أرد على المخالف أو أنكر عليه إن كان عندي علم فيما أنكره؟ قال نعم لا يجتمع الطلب والرد. فضربت له مثلا بالهالك بن قريب الله عميد الإسلامية سابقا وكتابه يستنبئونه، قلت له لو أني في مجلس سمعت مثل هذا الكلام من أن أسماء الله من أسماء الله هو هو وما أشبه ذلك وأنا عامي صغير السن، هل أترك الإنكار على مثل هذه الطوام حتى أكون عالما أو أبلغ من السن سنة متقدمة؟ قال لي نعم لا ليس في جميع الأحوال، أي ليس في جميع الأحوال يتعارضان. قلت له طيب الآن ما أخذ مزمل على محمد الأمين ومحمد حسين ليس منكرا غامضا، بل عامة أهل السنة يستنكرونه وكلام العلماء فيه كثير، يعني مثلا التشنيع على الولاة وما أشبه ذلك معلوم ومخالفته للسنة وكلام العلماء فيه معروف، وأيضا كون الإخوان على حق أو أن الرد عليه من الباطل هذا أيضا معروف أنه منكر وكلام العلماء عليه كثير، فأين هو مأخذكم عليه عليه إذا كان الرجل لم يتصدر ما ليس أهلا له. أتعرفون ما قال؟ قال أنا لا أعرفه ولست ملزما بإخبارك. قلت له أنا فلان الفلاني، عرفته بنفسي فعرفني. فقلت له ما مأخذكم على هذه الردود؟ قال لست ملزما بإخبارك. فلما شددت عليه قال ستعلم بعد حين أو ما أشبه. فعجيب والله ما سمعت منه عفى الله عنا وعنه، إذ يحذر من أناس ومن مسلكهم، فإذا طالبته ببينة على من يدعي قال لست ملزما ببيانها. الله المستعان. فما سردت هذه القصة هنا إلا ليعلم الناس أن ما يأخذه بعض السلفيين على مزمل الفقير أو غيره في الرد على محمد حسان أو محمد حسين يعقوب أو محمد الأمين أو غيرهم ليس سوى دعاوى من غير بينات. وقد غلا بعض السلفيين في خصومته لمزمل الفقير وفجر، حتى أنهم صاروا يقاطعون أي ندوة أو أسبوع دعوي شارك فيه مزمل الفقير، فيقال سبحان الله. لما خالف محمد الأمين إسماعيل أهل السنة فتميع مع أهل البدع من سورية وغيرهم وشاركهم وما أشبه ذلك لم يقاطعوا، ولما خالفه مزمل الفقير بأمر وافق فيه السنة قاطعوا. محمد الأمين يخالف السنة يزكي أهل البدع ويهيج الناس على ولاتهم فيعظمونه ويمكنونه من منابرهم، ومزمل الفقير يخالفهم ويوافق السنة من التحذير من أهل الأهواء والرد على المخالف فيقاطعونه ويشنعون عليه وينفرون منه. ما أقبح الهوى! أمخالفة التنظيم عندهم أشد وأعظم من مخالفة السنة؟ ألا يدل هذا وغيره على أن الحزبية دبت إلى أوساط السلفيين، وأن الهوى أو الأهواء أصبحت تجري بأناس إلى اتباع غير سبيل المؤمنين؟ وأخيرا يقال هذا الحال ليس مختصا بمثل محمد الأمين إسماعيل، إذ قد تصدر اليوم أقوام تقنعوا بالسنة وليسوا من أهلها، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل كالخروج وغيرها، بل تصدروا نشرها وبثها تقعيدا وتأصيلا، فمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبي الفتن أبي الحسن المأربي وغيرهم الكثير. وكثير من الناس لم يكن يعلم حالهم قبل فكانوا يمجدونهم، بل منهم من كان يجعلهم أعلاما للسنة. فكان الواجب على أهل السنة أن يردوا على أمثال هؤلاء الدعاة ويبينوا عوار حالهم ويكشفوا زيف سلفيتهم، حتى لا يغتر بهم من لا يدري حقيقتهم أو من لا يعرف مذهب السلف. لكن الله المستعان، تخاذل كثير من الناس من أهل العلم ممن هم أهل أن يبينوا ويوضحوا عن هذا الباب، ولم يتصدى الله إلا القلة القليلة. سأل الله يثبتهم وأن يكثرهم ويبارك كثير. وهذا وإن كان يأسف له السني السلفي، إلا أن الأسف كل الأسف والحسرة أشد الحسرة أن تجد هذه القلة، هذه العصبة القائمة بما تخاذل عنه إخوانهم، تجد أول المحاربين لهم وصادين لدعوتهم وناس محسوبون على السنة. فهؤلاء المخالفين يصدرهم أقوام يعتنقون السنة ولا ينكرون عليهم ولا يتبرؤون منهم ولا من منهجهم، بل حتى لما رد عليهم بعض طلبة العلم أقاموا عليهم الدنيا ولم يقعدوها، وأصبحوا ينفرون عامة أهل السنة ممن لا يدري حقيقة الحال عن هذا الذي رد عليهم وقام بهذه الشريعة العظيمة التي تقاعس عنها بعض كبار أهل العلم. وفي مثل هذه الفوضى تجرأ من تجرأ ممن كان مخفيا مخالفته لأهل السنة على أن يقطع بها ولا يبالي. الخوجلي يخرج فيقول إن هذه المسائل أي الخروج على السلطان ليست إجماعية ولا يبدأ بها الرجل، ويخرج عبد الكريم محمد عبد الكريم ويصرح أنه يوافق المردود عليهم في الثورات أو الخروج، وهذا وذاك وأشباههم رموز لهم مكانتهم في التنظيم وهم لا يخفونه بل يضعون به ولا يبالون. وما كان ذاك إلا لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. أما كانت أمثال هذه المسائل خطا أحمر من تجاوزه انهالت عليه الردود والتشنيعات والتحذيرات، لم يكن يتجرأ مندس بين أهل السنة يعتنق ما يخالفهم أن يصرح بشيء من ذلك. لكن لما عم الحزبية تنظيمات كانت سلفية تجرأ أمثال هؤلاء مثل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تفاقم الأمر جدا حتى مكن التنظيم رموزا للبدعة من منابره، عبد الحي يوسف إصام أحمد بشير والمصر البرهامي وأشبههم من رموز الشر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها الغربة حق. السلف يشددون في أمور وهؤلاء يهونون منها، السلف يحذرون من أصحاب مسالك مخزية وهؤلاء يصدرونهم للناس، السلف يتبرؤون من أصحاب مناهج منحرفة وهؤلاء يجعلونهم علما عليهم، السلف كانوا يحذرون من أناس فارقوا السنة في أمور وهؤلاء يحذرون ممن حذر منهم، وتستمر المفارقات والمخالفات ويزداد البون الشاسع بين السلف الصالح وهؤلاء، ولا يزال بعض من أوتي علما كاتما له لا يريد التكلم ولا البيان ولا التوضيح، في حين أن الشبهات قد فتنت الجموع من أهل السنة فحرفتهم عن السنة. اتقوا الله أهل السنة ولا ترمي بكم الأهواء إلى مكان سحيق. بعد أن كان التنظيم صرحا من صروح السنة، الآلاف بل عشرات الآلاف من الناس من الله عليه بالتوحيد والسنة بعدما كانوا في مستنقع الشرك والبدعة على يد هذا التنظيم منذ قرون، ومنابر التنظيم كانت درعا في وجه أعداء السنة لا يجدون إليها سبيلا. منذ قرون ومنابر التنظيم تصدع بدعوة الأنبياء والرسل حتى وصلت دعوتهم الآفاق، وكثر الله بهم رؤوسا للشرك والنفاق، وأضاء الله بهم طريق خلق ضلوا عن الصراط. ثم ننظر اليوم إليه يقاد إلى من حره، يقود الفتنة بعض المتخبطين وأصحاب الهوى، عليهم من الله ما يستحقون. تقوا الله أهل السنة. واشكروه على ما من به عليكم أن جعلكم أئمة في دينه تسيرون على سبيله وتدعون الناس إليه. اتقوا الله ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا تستبدلوا ضيق الحزبية بسعة السنة. لا تستبدلوا موالاة المخالفين للسنة بموالاة الداعين إليها الذابين عنها. لا تستبدلوا الانتصار للرجال بالانتصار الحق. بل كونوا كما عهدتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون إلى الخير. كونوا كما عهدتم تضعون بالحق ولا تأخذكم في الله لومة لائم. كونوا كما عهدتم دائما فرسانا للحق أنصارا للسنة.